بادر الكأس نهارا واشرب الراح العقارا واسقنيها مثل ما تشربها كيلا عيارا خندريسا تنفح المسك وتحكي الجل نارا فإذا أكثرت فيها الماء زادتك خمارا فامض في اللذات قدما واخلع فيها العذارا واجعل البستان بيتا واجعل القرية دارا واجعل البستان بيتا واجعل القرية دارا وأطر فيها حماما وارتبط فيها المهارا وإذا كان قطاف وتوقعت العصارى فاطبخ الراحة بشمس فكفى بالشمس نارا فكفى بالشمس نارا.